السؤال الذي يليه يقول السائل: استنكر ابن القيم اسم الفاتن، ولكن الصحابي عبد الله بن الزبير أثبته فقال كما في الموطأ: إن الله هو الهادي والفاتن. وكذا عبد الله بن وهب في كتاب القدر بوب: إن الله الهادي والفاتن. ألا يشكل إثباتهم لهذا الاسم على استنكار ابن القيم له؟ الأخ السائل يبدو أنه لا يفرق بين ثلاثة أبواب: باب الإخبار، وباب الصفات، وباب الأسماء. القاعدة مهمة أن هناك ثلاثة أبواب، فما ذكر هنا من الآثار هي داخلة في باب الإخبار، فالإخبار باب واسع يدخل فيه ما جاء في الأسماء وما جاء في الصفات وما جاء بليس ما ليس باسم ولا صفة، ولكن من شرطه أن لا يكون معناه سيئا، أن لا يكون معناه سيئا. فما أورده هنا من الآثار هي داخلة في باب الإخبار وليست داخلة في باب الأسماء أو باب الصفات، والله أعلم.